بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في فضل العلم. وكانت أولى تلك الروايات هو ما ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الإنسان إلى الجنة يعني يبدأ من طلب العلم، أن طريق الإنسان إلى الجنة يبدأ بطلب العلم، أنه لا سبيل للإنسان أن يسلك ذلك الطريق إلا من خلال التعرف على معالم هذا الطريق وما يلزم ذلك السالك في هذا الطريق. وبالتالي المقصود العلوم الشرعية التي توصل الإنسان إلى ذلك المنزل وهذا المقام. ولذلك قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما. طبعا من المفترض أن ذلك العلم يطلب لله تبارك وتعالى، لا يطلب لكي يماري به السفهاء أو نقول ينازل به ويجادل به العلماء، لكن يطلب العلم، وأن النية لابد أن تكون خالصة، أنه ما طلب ذلك إلا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن العبد يعني لا سبيل له أن يتقرب إلى ربه إلا من خلال العلم. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا ووضح لنا سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف الوصول إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، وكيف الوصول إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي العلم، وأن العبد يعبد ربه سبحانه وتعالى على علم، العبد يعبد الرب سبحانه وتعالى على علم، يتعرف على رب سبحانه وتعالى على أسمائه وعلى صفاته، وكذلك أيضا يتعرف كيف يحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى من مقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. قال: وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا لطالب العلم. ولذلك ذكرنا أن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال لزر بن حبيش رضي رحمه الله لما أتى يسأل صفوان عن مسألة المسح على الخفاف، ولما ذكر زر بن حبيش رحمه الله لصفوان بن عسال رضي الله عنه أنه ما أتى إليه وما قطع هذه المسافة إلا لكي يسأل عن هذه المسألة، فقال له: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع جنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبالتالي في طلب العلم يبقى لابد من البذل، لابد من البذل. ولذلك نقول أن طلب العلم هو جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن متى خرج طالب طالب العلم في طلب العلم قال فهو في سبيل الله حتى يرجع, في سبيل الله حتى يرجع. وطبعا عندنا قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام, ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب الخروج إلى العلم أو إلى طلب العلم, قال باب الخروج إلى طلب العلم, وذكر قصة موسى عليه السلام في لقاء موسى مع الخضر عليه السلام, وكيف أن موسى عليه السلام ركب البحر وأن حتى يصل إلى الخضر ويسأل الخضر عن ذلك العلم. وقلنا السبب في ذلك أن موسى عليه السلام ما سئل هل يضر هناك من هو أعلم منه فقال لا, قلنا كان موسى عليه السلام لما أجاب أجاب على أساس أنه رسول وبتنزل عليه الرسالة وكان لابد أن يرجع ذلك العلم إلى ربي سبحانه وتعالى. فكانت قصة موسى عليه السلام في خروجه إلى القادر عليه السلام والتي بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله قال باب الخروج في طلب العلم. كذلك أيضا من المعلوم من فضل ذلك العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رأى في نومه أنه أوتي بقدح من لبن فشرب منه قال حتى كأني أرى الري في أصفاري, ثم نولت فضلي إلى عمر بن الخطاب فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فما تأويل ذلك, فقال العلم. بيبين كده أنه أتي بقدح من لبن فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أني أرى الري في أسفاري, إذا نقول شرب لغاية لما تشبع تماما ثم ناول هذه الفضلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقالوا وما تأويل ذلك, فقال العلم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وقل ربي زدني علما, قل ربي زدني علما, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى نقول العلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, رفع في الدنيا والآخرة, رفع في الدنيا والآخرة, ليس برفع في الآخرة حسب ولكن رفع في الدنيا والآخرة. ولكن متى طلب ذلك العلم؟ لوجه الله تبارك وتعالى. نقول هو كأي طاعة من الطاعات, يبقى لا تطلب ذلك العلم كمسألة ثقافة إسلامية, ولكن الإنسان بيطلب العلم حتى يقف على الأحكام ويقف على الشدائد والمواعظ وهذه النصائح حتى يقوم بامتثالها والعمل من خلالها, يبقى ده المطلوب. يبقى همة الإنسان لما بتصرف إلى طلب العلم قلنا لأن هذا هو السبيل الذي يتقرب به الإنسان لربه, وده السبيل اللي احنا هنتعرف من خلاله ما يرضي الرب سبحانه وتعالى, ما يرضي الرب سبحانه وتعالى, وفي المقابل أيضا ما يبغض الرب سبحانه وتعالى أو ما يكره الرب حتى نكون أبعد عن هذه الأمور. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة, ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويبقى لما الإنسان إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا, يبقى نقول لك والله الطريق الجنة طريق يعني عالم واضح المعالم, طريق واضح المعالم والأدوات اللي بيحتاجها الإنسان واضحة, المقومات أيضا اللي يحتاج الإنسان يشتمل عليها أيضا واضحة, وبالتالي لماذا هتقصر في الذهاب أو في قطع ذلك الطريق؟ نقول في المقابل أيضا طريق أهل النار ومعالم هذا الطريق والوسائل التي تفضل بالإنسان إلى الهلكة كل ذلك واضح وبين في كتاب الله تبارك وتعالى, كل ده واضح وبين في كتاب الله تبارك وتعالى, لكن نقول القصور والتقصير بيكون من الإنسان. ولذلك لما بنطلب من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, من حد صفة الصراط هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, يبقى المطلب ده الواحد لما يترجمه يبقى أنا بطلب من رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يوفق أن يوفقني إلى أن أسلك طريق أهل الطاعة صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، يبقى عايزين نسير في الطريق دوت. وفي المقابل بطلب من رب سبحانه وتعالى أن احنا نجنب طريق أهل الغواية والضلال اللي هي ضلت من خلال هذه الطوائف الكثيرة من يهود ونصارى ومن كان على شاكلة هؤلاء. يبقى ده مطلب احنا بنطلبه من الله عز وجل، والمطلب ده نقول وردت وأتت الإجابة في كتاب الله تعالى. يبقى الإجابة نقول واضحة تماما في كتاب الله تعالى. نقول يا ترى النصارى كيف ضلوا، اليهود كيف ضلوا، يبقى نقول والله كل ذلك موصوف بدقة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتطلب كده انك انت تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، عايز هذه الصحبة الطيبة، نقول لك والله ادي الطريق وادي معالم هذا الطريق والادوات اللي احنا بنحتاجها عشان نقطع ذلك الطريق الى نهايته، كذلك المقومات اللي احنا لازم تشتمل عليها عشان تؤهل ان تسير في ذلك الطريق الى نهايته. يبقى الطريق واضح تماما، يعني الطريق نقول واضح تماما. ولذلك كما قال ربنا سبحانه ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. يبقى الامر واضح، واضح تماما. طريق الجنه واضح، واضح. وطريق النار نقول لماذا يعني كبت هذه الطائفه على جوف النار، اي سبب؟ يبقى نقول الله الاسباب كلها واضحه، ما فيش حاجه مبهمه، ما فيش حاجه اساسا مبهمه. وبالتالي الكتاب والسنه اتى بالتفصيل الدقيق لهذه المسائل. يبقى هدينا صراط المستقيم، الله عز وجل استجاب للطلب، وقلنا ادي القران كله اجابه لذلك الامر، هو بيان آدي لأهل طريق أهل الجنة ومعالمه، وآدي بيان عن أهل النار ومعالم ذلك الطريق. قلنا عشان نحذر، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم، تتبعون سنن من كان قبلكم، يبقى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يبقى بتبين كده ان هنسلك مسالك أهل الضلال، مع ان نقول واضحة يعني نعلم ذلك الأمر. نقول اللي مثل بيغتاب يعرف ان الغيبة حرام، يعرف ان الغيبة حرام ويقع فيها، يعرف ان نقل الكلام على سبيل الفساد حرام ويقع في ذلك، يعلم ان الرشوة حرام ويفعل ذلك، يعلم ان الزنا حرام ويفعل ذلك، نقول يعلم انه لابد من غض البصر عن الحرام، يعلم ذلك ولكن بيقع. يا ترى يبقى عارف ان ده اساسا معصية وبالتالي ايضا يفعل هذه المعصية، بيفعل هذه المعصية، نقول يعلم انها معصية. يبقى نقول يا ترى تظن ان الزاني لما بيزني يا ترى لا يعلم ان هذه معصية؟ يعلم انها معصية، يعلم، ويعلم ان يعني قال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعلم ذلك الامر. لكن نقول الشهوة غالبة، هواه غلبه عن هذه المعرفة، يعلم انه لابد ان هو ان ينأى بنفسه عن امثال هذه القذرات، ولكن يا ترى بيقع في ذلك؟ يقع. أما علمت أن ده طريق أهل النار؟ هذا هو طريق أهل النار. يبقى المعاصي ده نقول هذه المعاصي هي السبب في أن الإنسان بيهلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك بما عصى وكانوا يعتدون. ليه ضربت الذلة والمسكنة والمهانة وهذا الغضب من رب سبحانه وتعالى يصب على اليهود؟ ذلك بما عصى وكانوا يعتدون، بسبب المعصية. ولما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هذا القصص القرآني لما بيحكي لنا عن الأمم السابقة هلكوا ازاي؟ بسبب المعاصي. يبقى بسبب نقول الذنوب والمعاصي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى طريق المعصية طريق الهلاك والدمار، وطريق الطاعة هو طريق عز الإنسان في الدنيا والآخرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى يسر ذلك الأمر، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ذلك الطريق. يبقى فأما، لكن في مقدمات لازم يتقدم بها الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. يبقى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى في مقدمات أساسا عشان تحدث تلك النتائج، كما بينا قبل ذلك. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذه هو أدم المقدمات كانت نتيجة المقدمة هنا. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إما مقدمات نقول حتفضي إلى نتائج. الأمر واضح، الأمر واضح، الطرق واضحة، واضحة تماما. ولذلك نقول الله تبارك وتعالى ييسر لك أمر الطاعة متى سلك الإنسان ذلك الطريق، هو طريق العلم. قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن شاء الله أنا من عائلة فلان أو أنا نسبي مثلا من كذا وكذا، نقول لا، كل ده أساسا مش هتنتفع به. ممكن تنتفع به في الدنيا، تنتفع به في الدنيا، لكن نسبك الحقيقي وعملك، العمل اللي أنت بتقدمه، كما ذكرنا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الميت بيتبعه ثلاثة ويرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه المال والأهل والعمل. هيرجع المال ويقسم على الورثة ويرجع الأهل، وبالتالي لا يبقى معك إلا العمل. وبالتالي قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك في الرواية المذكورة عند الإمام مسلم رحمه الله قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا التمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يبقى انظر كده إلى الرواية بيلنا، يبقى من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وبعد كده بيتبين طب الطريق نسلكه ازاي. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرها الله في العلم. دايما كده أي مجلس علم تستحضر المعاني دي، أي مجلس علم المطلوب إن احنا دي، يبقى هذا الفرق ما بين المعرفة وإن احنا نعيش المعاني دي. المعاني دي أساسا احنا عارفينها، عارفين وعارفين الرواية دي، وكثيرا ما نردد هذه الرواية يعني أو نستمع لهذه الرواية نقول يعني من مواضع شتى، لكن يا ترى احنا فعلا بنستصحب الكلام ده؟ فعلا احنا بنراه تنزل علينا السكينة؟ ما ده هو ده المجلس، قلنا هو ده المجلس، ده مش مجلس غير المجالس دي، هو ده المجلس. يبقى ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم في من عنده. يبقى المجلس انت تستحضر، يبقى في فرق بين المعروفة المعلومة والمعرفة وبين ان احنا نستصحب المعنى. احنا مطلوب ان انا اعيش مع المعنى، اعيش مع المعنى، اشعر كده ان المجلس ده بتحف الملائكة، تحف الملائكة. يبقى نقول ان المجلس ده الملائكة ينادي بعضهم على بعض، هلموا الى بغياتكم، هلموا الى حاجاتكم، يحفون المجلس بحاجتهم الدنيا الى السماء الدنيا، يحفون المجلس بجناحتين من السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عدد غفير جدا. وبالتالي نقول كده ان المجلس لما بينفض يعرجون الى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل بيسالهم عن عباده، الله تعالى يسالهم عنا، يبقى كيف يعني تركتم عبادي. يبقى على ذلك نقول ان المساله محتاجه الى ان احنا نعيش مع المعاني. يبقى الروايه معلومه، انا اعيش الروايه ازاي، والروايه كده استصحبها دايما في اي مجلس مجالس العلم. يبقى انا عارف دلوقتي هتنزل علينا السكينه وبتغشينا الرحمه تحفنا الملائكه وكذلك اذكرنا الله في من عنده. ولذلك قال في ختام الروايه وان أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يبقى ما بتعتمدش انك انت من عائله فلان او ابن فلان، لكن عملك هو ده نسبك الحقيقي. ممكن انت بتنتفع بهذه العائله في الدنيا كما ذكرنا قبل ذلك، الانسان بينتفع بنطق بكلمه الشهادتين ينتفع بها في الدنيا، لكن نقول في الآخرة لا ينتفع بنطق بالشهادتين إلا إذا انضم معها اعتقاد القلب، إلا إذا انضم معها اعتقاد القلب. يبقى أنت بتنتفع بكده في الدنيا ونجري عليك أحكام الإسلام، يبقى نقول أنه نطق بالشهادتين، لكن ينتفع بها عند ربي في الآخرة ولا لا؟ نقول ده كله موقوف على اعتقاد القلب. فإن انضم إلى هذا القول اعتقاد القلب هتنفعه في الآخرة، تنفعه في الآخرة. وكذلك أيضا نسبك ده مش هينفعك إلا في الدنيا، ولكن اللي هينفعك نفع حقيقي هو أن توفق إلى ذلك العمل الصالح كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر، باب رواية حديث أهل الكتاب. قال باب رواية حديث أهل الكتاب، ثم ذكر عن ابن أبي نملة الأنصاري عن أبي أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمت، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إلي. بيذكر باب الرواية في رواية أحاديث أهل الكتاب، فذكر أن كان بيجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل يهود مر بجنازة، مر بجنازة يبقى الميت، مر بهذا بميت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. هذه الرواية ذكر المحقق أنها ضعيفة، فقال يضيه أنها تتكلم، أنها تتكلم. طبعا مقصود من كده اللي هو الميت، يعني الميت الجنازة اللي هو بيقصد بها الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوا، إن كان حقا لم تكذبوا. فلما سئل هل تتكلم هذه الجنازة قال المقصود هل تتكلم في القبر مع الملكين. طبعا معلوم أن الإنسان لما بيوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعن عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيقعداني وطبعا بيسألاني الأسئلة المعلومة، من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم. ودي طبعا فتنة القبر التي كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة وكما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى في سؤال، يبقى سؤال حيسأله الإنسان لما يوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يأتيه ملكان فيقعدان الإنسان ويقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول المؤمن هيقول أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فراهما جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان أساسا بيختبر في قبر، نعم، وبيأتيه ملكان فيقعدان ويسألان هذه الأسئلة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نقول طبعا الإجابة مش هتيجي كده إجابة قولية كانت عارية عن العمل، لا، دي الإجابة دي أساسا هتأتي كنتيجة عمل الإنسان السابق، عمل الإنسان السابق في الدنيا، هذا عمل طيب عمل صالح فحيوفق الإنسان ويثبت عند ذلك السؤال. قلنا الآن الإجابة تمت من هذا الإنسان سابقا في الدنيا، والإجابة لابد تكون إجابة عملية، يعني إجابة عملية فعلا، يبقى رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قلنا ده كلام، كل كلام احنا بننطقه باللسان، لكن المفترض ده كأنه إقرار لواقع حياتنا، يبقى رضينا بالله ربا. فين أنا ننظر كده ازاي رضينا بالله ربا؟ نشوف حالك ذاته، حالك هو الناطق انك انت فعلا، يعني حالك يقول انك رضينا بالله ربا او الاسلام يدينا، لكن بنعتمد الاسلام في كل واقع حياتنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يبقى مش عبارة عن قوله إلا ما أيسر ذلك القول، ما أيسر القول، لكن نقول هذا قول مش عار عن العمل، ده قول نقول ممزوج بذلك العمل بناء على ما يقر ويتكلم به الإنسان. فلذلك نقول إن هذا الميت حيسأل في قبره، حيسأل كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الذي قال محمد هل تتكلم هذه الجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف قبل أن يعلم بسؤال الملكين في قبره، أو أنه توقف في خصوصية ذلك الميت، لأن اليهودي قال فرض الكلام في خصوصه، يبقى قال هل يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة، يا ترى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم، يبقى ده على أساس الجنازة دي بخصوصها، ولا أساسا يعني بصفة عامة عن كلام الجنازة كلام الميت لما يوضع في قبره ويسأل بسؤال الملكين. قال يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف قبل أن يعلم بسؤال الملكين في القبر، بسؤال الملكين في القبر. وكان هناك يهودية جلست مع عائشة رضي الله عنها وذكرت لها أن الناس يفتنون في قبورهم ويعذبون في قبورهم، وعائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم ذلك الأمر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن هذه اليهودية بتتكلم عن عذاب القبر، فقال أنه حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق. لذلك تقول عائشة فما رأيت إلا كان يتعوذ بعد ذلك في صلاته من عذاب القبر. يبقى تقول عائشة كده لما جت اليهودية قالت إن يعني في عذاب القبر، فعائشة أنكرت ذلك الأمر ما كان عندها علم، لغاية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أن عذاب القبر إيه حق. يبقى نقول وأدي فتنة القبر التي كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يحتمل أنه توقف قبل أن يعلم بسؤال الملكين في القبر، يبقى نقول ممكن هذا السؤال طرح من ذلك اليهودي قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن ما من ميت إلا ويسأل بسؤال الملكين بعدما طبعا يتولى عنه الأصحاب، وعلى ذلك يقدان ثم يسألان هذه الأسئلة المعلومة. وبالتالي الإنسان بيتعلم أنه أساسا لا تتكلم في الدين إلا والدليل حاضر، تتكلمش في الدين إلا والدليل حاضر، ده دين. وبالتالي هذا مما أوحى الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل المرء أن يتكلم في دين الله بغير علم، يعني لا يحل إنسان يتكلم في دين الله بغير علم. إن كنا بنتكلم في الدين فنقول عند ذلك الدليل يكون ظاهر أمامه واضح تماما، نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن الإنسان كده والله بالاجتهاد أو بالرأي أو غير ذلك، نقول لا، لا تتكلم في دين الله إلا بعد الرجوع إلى المصادر، مصادرنا الأساسية اللي هي الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. وطبعا نتذكر دائما الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تدون أي يوم هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، قال فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه، فقال ليس يوم النحر، قالوا بلى. يبقى نقول الصحابة امتنعت عن الإجابة مع أن عارفين اليوم ده هو يوم النحر، يبقى ده كان في حجة الوداع، وسأل الصحابة رضي الله عنهم عن اليوم وعن الشهر وعن البلدة اللي هم فيها، كل ذلك يقول الله أعلم، قالوا فسكت حتى ظننا سيسميه غير اسمه، فقال ليس يوم النحر، قالوا بلى. وبالتالي نقول للصحابة رضي الله عنهم امتنعت عن الإجابة، لأن الآن الوحي بينزل، فهم ظنوا أن اليوم ده هيغير اسمه هيغير، وبالتالي لا يتقدمون لا بقول ولا برأي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين يدي كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فكان ده الصحابة، يبقى خوفهم من هم ممكن يتقدم بقول وينزل الوحي بتغيير الاسم الأول، فلذلك أمسكوا وقالوا الله ورسوله أعلم، يبقى قال الله ورسوله أعلم، قالوا فسكت حتى ظننا سيسميه بغير اسمه. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. الإنسان بيتعلم كده يبقى والله اللي عندنا من العلم نتكلم به، ما فيش حرج الإنسان يقول الله أعلم، بل نرجع ذلك العلم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل عتب على موسى عليه السلام لما قال يعني أنا يعني ما فيش أعلم على الأرض هو موسى عليه السلام. قلنا طبعا رسالة تنزل عليه وما نزلتش على أحد غير موسى عليه السلام مثلا في زمنه، فلكن كان لابد أن يرجع ذلك العلم إلى رب سبحانه وتعالى. فلا تتكلم في دين الله إلا بعلم، إلا بالدليل الحاضر، دليل حاضر من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. قلنا كلامهم ده هيحتمل إما أن الكلام ده كلام باطل ورد فيه الدليل عندنا ببطن هذا الكلام فنرده، وإما أن هو الكلام ده موافق لما ورد عندنا في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي نقبله. لكن كلام لم يرد فيه لا تصديق في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي ولا تكذيب له في الكتاب والسنة فنمسك عند ذلك، هذا اللي احنا نمسك عنه في حديث أهل الكتاب. يبقى لو قالوا كلام الكلام ده كلام مغلوط لأن الآيات أو الأحاديث وردت بتكذيب هذا الكلام يبقى بنرد هذا الكلام، بنرد إيه هذا الكلام، يبقى رد لها عندنا دليل على بطلان ما يقولون، وبالتالي بدا هنرد هنكذب هذا الكلام. شو والله يبقى ده كذب عندنا نقوله احنا هنمسك عن الكلام؟ لا، ده معناه ان احنا لو كلام ده كذب افتراءات هذا كلام باطل. عرفنا بطلان الكلام ده منين؟ من الادله الموجوده عندنا في الكتاب والسنه، في كده يبقى بنرد هذا الكلام لان هذا كلام كذب وهذا كلام باطل. لو اتوا بكلام نقول مصدق عندنا في الكتاب والسنه يبقى نصدق هذا الكلام، يعني نصدق هذا الكلام. يبقى لما نقول مثلا يعني تقول اليهود أن هذا يوم عاشوراء واليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، نقول صحيح لأن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى ونحن أولى موسى منه. يبقى ده كلام نقول كلام صحيح، كلام صحيح. يبقى حكمنا عليه بالصدق والصحة إزاي؟ من خلال ما ورد عندنا من نصوص الكتاب والسنة. لكن نقول كلام مثلا هذا الكلام لم يأتي تصديقه في الكتاب ولم يأتي تكذيبه، يبقى هو ده اللي حنمسك عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان باطلا لم تصدقوا وإن كان حقا لم تكذبوا. وده الكلام اللي احنا ما عندناش دليل على تصديقه أو على تكذيبه، يبقى ده احنا بنمسك عنه وبالتالي يعني لا نتكلم في ذلك. ده المقصود. ثم ذكر أيضا رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، يبقى تعلم لغة اليهود. قال وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي. نعم طبعا اليهود معروفة يحرفون الكلم عن مواضعه، يبقى ده طريقة اليهود وبالتالي لا تأمن هؤلاء. قال لا آمن هؤلاء على كتابي. قال فتعلمت كما يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه فلم يمر به إلا نصف شهر حتى حذقته، يعني نصف شهر كده وأجاد هذه اللغة. فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إلي، يبقى إذا كتب إلي. قال مطابقة الترجمة الحديث في قوله ما آمن يهود، يبقى نقول على ذلك لا نأمن هم يتلاعبون، لأن نقول يحرفون الكلم عن مواضعه كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فلا تعتمد على أمثال هؤلاء، فلا تعتمد على أمثال هؤلاء. فقال ما آمن يهود، فنقول بدي المقصود من هذه الرواية وده الشاهد، وبالتالي مطابقة الترجمة الحديث من خلال ذلك الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمت فلمر بي إلا نصف شهر حتى ذقت فكنت أكتب له إذا كتب، عبارات كتابة كده رسالة لهم إليهم. فكان زيد بن ثابت يقوم بكتاباته رضي الله عنه وأقرأ له إذا كتب إليه، إذا وفدت رسالة عندهم يبقى كان بيقرأ زيد بن ثابت رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب كتابة العلم، قال باب كتابة العلم، وذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعي إلى فين، فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقال: اكتب، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال: اكتب، والله ما يخرج منه إلا حق. كذلك أيضا في رواية عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحى. فقال زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه، قال: فمحى. قال المحقق: هذا ضعيف الإسناد. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. قال المحقق عن هذه الرواية أنها رواية شاذة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاب، قال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال: اكتبوا لأبي شاب. قال: اكتبوا لأبي شاب. يبقى دلالة على إيه؟ على الرخصة في الكتابة بعد ذلك النهي. قال بعد ذلك النهي. قلت لأبي عمرو: ما يكتبه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم أبو داود رحمه الله ذي الترجمة، قال: باب كتابة العلم. ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال: إذا دخلت مسجدا فوجدتهم في التشهد الأخير أو قد انتهوا من الصلاة وسمعت الإخوان في مسجد آخر، فهل يجوز أن أخرج من المسجد كي أذهب للمسجد الآخر الذي أقيمت فيه الصلاة؟ يعني لو إحنا حضرناهم في التشهد، يبقى طالما أدركنا الإمام قبل التسليم يبقى على ذلك نقول أدركت الجماعة. يبقى لو أنا دخلت المسجد وأدركت الإمام قبل التسليم يبقى أدركنا عند ذلك الجماعة. لو دخلنا مسجد وقد انتهوا من الصلاة وفي مسجد مقابل أو مقارب له بتقام فيه الصلاة، مفيش حرج أن أنا أخرج عشان ندرك معهم الجماعة، مفيش حرج أن أنا أخرج حتى ندرك معهم الجماعة. لكن بنقول لو إحنا دخلنا وأدركنا الإمام قبل التسليم وكبرنا تكبيرة الإحرام ودخلنا في الصلاة قبل ما يسلم، يبقى على ذلك أنت أدركت الجماعة، أدركنا بذلك الجماعة. لكن لو انتهوا من الصلاة دخلنا إلى الإمام سلم، فعلى ذلك مسجد آخر بتقام فيه الصلاة نخرج وندرك هذه الجماعة، ندرك هذه الجماعة. ما حكم العطور التي بها كحول؟ حكم العطور التي بها كحول، نبعد عن العطور التي بها كحول خروجا حتى من نزاع أو خلاف العلماء، يبقى نبعد عن ذلك. يعني ما أيسر الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى كما قال أبو السنان رحمه الله: ما أيسر الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى المسألة اللي والله فيها خلاف بين تحليل وبين حل وحرام نبعد عنها، أقل ما فيها نقول فيها إيه؟ شبهة. شبهة، وأنت مطالب بالابتعاد عن الشبهة. يبقى الإنسان بيبرأ لدينه وعرضه في أن يبتعد عن تلك الشبهات. يبقى أدنى المأدنى حاجة، يبقى دي مسألة تنزع فيها العلماء. لما يكون في مسألة تنزع فيها العلماء دايما كده نقول تفعل ما ليس فيه تنازع. زي ما نيجي نقول والله زكاة الفطر تخرج نقود ولا تخرج طعمة؟ العلماء لم يختلفوا عن مسألة إخراج زكاة الفطر حبوب، لم يختلفوا حتى من جوز إخراج زكاة الفطر نقود. يبقى نقول المسألة مختلفة فيها فين؟ في النقود، هل يا ترى تصح ولا لا؟ خلاص أنا عشان يبقى نأمن لديني يبقى أبعد عن أي مسألة تنازع فيها العلماء بهذه الصورة، إلا مسألة تنازع فيها العلماء ونقول لك إن هي المسألة واضحة، مثلا زي ما نيجي نقول والله مسألة النكاح بلا ولي، وما نقوله الأحناف قالوا جواز أن تنكح المرأة بغير ولي، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الثيب تستأمر، يبقى على ذلك حق بنفسها من وليها، والثيب حق بنفسها من وليها، يبقى نقول فيها لا ما فيهاش خلاف، يعني حتى لو قلنا والله ده الحاف قالوا كذا، لا ده الكلام ده مخالف للنص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكاح لولي، أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكحوها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التالي نقول يبقى ده نقوله خلاف، يمكن كان خلاف قبل وضوح النص، لكن لما وضح النص يبقاش خلاف خلاص، يبقى نقول لك أن نعذر مثلا يعني أبو حنيفة رحمه الله أنه لعل ما وصلوش الحديث وصله من طريق ضعيف يصير الصور، لكن مش كل خلاف يعتبر، مش كل خلاف يعتبر، ولما يكون مسألة فيها خلاف يبقى نقول والله ما تكونش أنت محل النزاع، تكونش أنت محل النزاع العلماء، فيبقى نقول أن العطور اللي فيها كحول نبعد عنها، ولذا البعض قال مثلا يعني ده نجاسة معنوية وليست حسية، نبعد تماما عن المسألة فيها، قلنا خاصة في بدائل كثيرة، في بدائل لذلك الأمر مش من الحاجات الضرورية الملحة للإنسان، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه إيه الأمر ببساطة كده كما قال ابن سينا رحمه الله. هل يجوز أن تشترط الزوج على زوجها ألا يتزوج عليها؟ هل يجوز أن تشترط الزوج على زوجها ألا يتزوج عليها؟ الشرط ده يعني العلماء ما بين طرفين، ما بين قولين، قول قال إن ده شرط لابد إن إحنا أن يوفي به رجل، وعلماء قالوا هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، قال لأن الشرط ده في إبطال لما قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالآن شرط يعمل به على أساس ده حق الرجل في أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة لا يزيد على ذلك، فحقه وكأنه تنازع عن ذلك الحق، كأنه تنازع عن ذلك الحق، وطبعا هنا أحق ما يوفى به هو الشروط التي استحللنا بها الفروج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء قالوا ده شرط باطل أساسا، لأن الشرط ده فيه إبطال لحكم أحكام الله عز وجل، فانكحوا ده من أحكام الرب سبحانه وتعالى، قال فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، فلما يجي الشرط عليه كده يبقى هذا شرط باطل لا يتم العمل به، لأن الشروط التي يعمل بها الشروط الصحيحة، أما الشروط الباطلة فإنها مردودة حتى لو كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري بريرة فاشترط أهلها إيه أن يكون لهم الولاء، قال اشتريها فإنما الولاء لمن إيه، إنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الشرط بتاعهم ده، يبقى لأن ده شرط باطل، هذا شرط إنما الولاء لمن أعتق، يبقى المسألة ما فيش تنازل، ما فيهاش نقول كده والله لا ده الولاء لمن أعتق، يبقى ده قضاء واحد، ما ينفعش إن أنا أقول لك طب الولاء لمن أعتق أنا اللي أعتق فمن حق تنازل عنه، لا ليس لك الحق في التنازل، يبقى ده أساسا يبقى الولاء من أعتق، فاشتريتها بهذا الشرط ولكن هذا شرط باطل تم إسقاطه لأن شرط باطل، والشرط الذي يعمل به هو الشرط الصحيح، المسلم عنده شروطين، ده الكلام ده في الشروط الصحيحة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اشترط الزوج على زوجها ألا تزوج عليها، يبقى بين أمرين، يعني بين أمرين، إما ده شرط أساسا يبقى باطل كما قال بعض، إما الشرط ده يتم العمل به لأن ده حق الرجل وإنه تنازل عن حق، تنازل عن حق، لكن ما يبقاش برضك لما احنا بنبين الحكم كده يبقى مسألة يبقى فيها نوع من انواع التلاعب، انا اختار يعني على حسب ما ايه ما يتفق مع الهوى، لا دايما كده الاختيار بيكون عن طريق دليل، يبقى دليل كده نقول والله الدليل الراجح فيها كذا مثلا اذا كان بتستفتي انسان، لكن مش نقول والله احنا ايه يعني انا هاخد بدايه وبعدين يعني اتلاعب بهذه الاحكام، اخد ما يتفق مع الهوى، اخد ما يتفق مع الهوى، يعني ننتبه الى ذلك احنا بنتكلم في احكام يعني. يعني أقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك أن تراني على معصية، فهل في ذلك شيء؟ يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليه نبعد عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه نبعده؟ بنظن كده ان يعني الواحد يعني يألف دعاء ممكن الدعاء يبقى صحيح، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ساعات البعض كده بيظن ان هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها ليست فيها الكفاية، وكأن ليس فيها الكفاية. نقول ده لعدم معرفة يعني مدلول الدعاء، وان الدعاء لما بتعرفه ممكن اساسا انت لا تتعدى، لا تقوى على ان تتعدى ذلك الدعاء. لكن احنا يعني بنعتبر وكأن هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر مع الانسان باشباع، فبيحتاج الى ايه؟ زي ما احنا قلنا في دعاء القنوت كده في رمضان بتسمع أدعية غريبة جدا، ونقول اللي بيدعو بهذه الأدعية ما يعلم السنة، ما يعرفش السنة. لذلك كما قال هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها، فإنهم لا يعرفونها. لكن هو كده نقوله أدعية وبالثلث ساعة وبالنص ساعة، ونقول والله بنحب يبكي والناس بتبكي. نقول يا إخواننا السنة، السنة إحنا بنضيع السنة، وبالتالي دي أدعية. نقول يعني الإنسان لو مكث كده يعني بدراسة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يكفيك تماما. لما يقول كده: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يعني إحنا مش كلام مرصوص، ده مش كلام كده، ده ما ياخدش معنا وقت في الدعاء. ده انت لو فهمت الكلام نقول لا تقوى على انك انت يعني تتعدى ذلك الكلام. يعني انت عايز ايه بعد كده؟ اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نقول يعني كل كلمه نقول كانها تحتها موضوع طويل. اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم اللي احنا نعبر عنه نقول في صفحات كثيره، عبر عنه نقول بكلام، نقول كلام ميسور وكلام قليل، كلام قليل. يعني يا ترى كان فيه أحب من عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لها لو أدركت لي القدر تقول: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. لو فهمت يعني معنى الكلام، احنا بنتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب أنت عايز إيه غير كده؟ أنت عايز إيه غير ربنا يعفو عنك ويغفر لك الذنب وتكون من أهل الجنة؟ في دعاء قلنا الدعاء ده لو احنا كتبناه مش هياخد سطر من الصفحة، مش هياخد سطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني شوف المقدمة: إني لا أحبك، وبالتالي يدعو بإيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو عرفنا احنا المدلول، والمدلول ده فعلا نطق به القلب، هتجد أنك أنت لا تقوى أنك أنت تجوز هذا الكلام. يبقى لكن احنا نقول ده كأن فساد أذواق، نقول أيضا ضعف إيمان. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت مطلوب أنك أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله ما هدينا فيمن هديت، وعفينا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. لو عرفنا الكلام ده مدلوله هتجد أنك أنت أساسا لو خرج من قلبك مش هتقدر أن أنت تجيب كلام بعد ذلك. يقول ده جوامع الكلم، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. يعني احنا مش هنقدر نعبر عن اللي احنا عايزينه الا لما انظر كده الى ادعية النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد من الدعاء يعني ما تريد، هتجد من الدعاء ما تريد. فاحنا عندنا ادعية النبي صلى الله عليه وسلم، ففين بقى ان احنا نلتزم بهدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده حذيفة رضي الله عنه يقول عن ابن مسعود: ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. قال: ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. شوف حذيفة بيصف ابن مسعود ازاي، قال في المشية في الطعام في الكلام كان بيحاك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نقول في الأمور العادية، يعني حتى في الأمور العادية حتى اللي هي أساسا يعني كبشرية كده كأمور جبلية، يبقى في المشية في الكلام في الجلوس في كله ده احنا مطلوب ان انا احاكي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الأكل في طريقة الشراب، يبقى ناكل ازاي نشرب ازاي. السنة وردت بكده يعني السنة ورد بذلك. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن 5 سنين عنده 5 سنوات كده وما يزال متذكر المجة التي مجهها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. يبقى أخذ كده نقول جرعة ماء وبعدين إيه قذفها في وجهه مداعبة لهذا الصغير. فابن حجر رحمه الله يقول هذه سنة مقصودة. لين قالناها؟ قال لأن دي سنة مقصودة. تخيل إن أنت تلعب الولد الصغير هو تلعب بذلك الأمر وأنت قصدك بتقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حققت الرغبة اللي عندي حققت إيه الرغبة. وإلا السنة قالت لنا كده حتى اللقمة رفع رجل في فيه امرأة يحتسبها له بها صدقة. طب هو رفع اللقمة ليه في المرأة؟ بيدعبها. قلنا بيدعبها ليه؟ عشان حظ النفس. ولكن تخيل حتى في حظوظ النفس السنة قالت لنا ازاي نتكسب الثواب، ازاي ان احنا مفيش افعال تفوت مننا. وبالتالي نقول يعني لكن لازم فيها قصد. يعني نقول والله يبقى إنسان يقول لك والله أنا بفعل كده مع زوجتي، لكن هل بتفعلها بقصد الاتباع ولا والله بحكم إيه طلب حظ النفس؟ لو بحكم طلب حظ النفس من غير ما تعرف الاتباع حتى لو وافقت الفعل فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أرشد إليه السنة ليس لك فيها الثواب إلا بالقصد. قال يحتسبها، لازم أقصد الأمر ده، أقصد الأمر. فنقول حتى هذه الأمور السنة وردت وبينت لنا السنة ما نفعل، يعني ما نفعل. فخير هدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل الجلوس بين السجود والقيام له أصل عند الصحابة؟ لا، جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. ودي أساس الرواية وردت عن مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الرواية وردت عن مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وتر الركعات. يبقى الركعة الأولى عشان يوم الثانية والثالثة عشان يوم الرابعة، فكان يجلس في وتر الركعات. دي جلسة صراحة تبقى جلسة خفيفة. والرواية وردت عن مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل إذا وجدت راحة في الصيام وصمت أيام طويلة لا أفطر بينها أكون بذلك؟ لا تكون مخالفة للسنة. يعني أنك أنت تجتهد يعني في الطاعة التي تهفو إليها النفوس، الطاعة التي تهفو إليها النفوس. فنقول لا حرج إذا وجدت همة ونشاط في طعم الطاعات يبقى تستزيد من تلك الطاعة، لكن برضك نقول مع عدم إهمال الطاعات الأخرى. توفي رجل وترك 3 أولاد وثلاث بنات وبنات ابن، هل ترث بنات الابن مع الجد في هذه الحالة؟ هل ترث بنات الابن من الجد في هذه الحالة؟ لا ترث. وجود الأولاد الذكور هيحجبوهم، وجود الأولاد الذكور هيحجبوهم أساسا. يعني دي مسألة. المسألة الثانية لو ما كانش فيه للذكور، يعني لو هو ترك بنتان فبنات الابن ايه لا يرثنا، لأن يعني بنات الابن بيرثنا استكمالا للثلثين مع البنات. فلو ترك بنتين البنتين ياخدوا قد ايه؟ 3/3. فبنات الابن ما لهمش حاجة. لو ترك بنت واحدة لا النصف، وبنت الابن يبقى في الحالة دي ايه يستكمل بها الثلثين تاخد الايه السدس. يبقى حتى لو تركش اولاد ذكور اهو، ترك بنتان او اكثر مثلا، وترك بنات ابن، بنات ابن غير ابن الابن، ابن الابن غير بنت الابن، بنت الابن دي هترث برضك بالفرض. يبقى على ذلك يبقى لو ترك بنتان او اكثر صلبية يبقى يرث الثلثين. يبقى بنت الابن في الحالة دي ملهاش، لانه بيستكمل بها باقي الثلثين. وده الكلام ده لو ترك بنت واحدة، لو ترك بنت واحدة. يبقى لو ترك بنت يبقى في الحالة دي نقول والله بنت الابن هترث السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. ولعلنا احنا ذكرنا المسألة دي في قضاء مين؟ ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى لما قضى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بنت الابن أساسا، ترك بنت وبنت ابن وترك ايه أخت شقيقة. يعني تذكر احنا مسألة كده، ترك بنت وبنت ابن واخت شقيق. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال البنت لها النصف والاخت الشقيقة لها النصف. واذهب الى ذلك الحبر، اذهب الى ابن مسعود سيوافقني على ما ذكرت. لما وصل ابن مسعود قال قد ضللت، اذا لو لم يحكم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما البنت فلها النصف، أما بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين، وأما الأخت الشقيقة فلها باقي التركة. الأخ عادل رمضان مريض، ويقرأ الإخوة السلام، ويسألك ويسأل الإخوة الدعاء، بس الله عز وجل أن يشفيه ويزيل عنه ذلك البلاء وهذا القرن. الأخ عادل رمضان أخ من مسجد الصفا والمروة، يعني مريض وكده، فالإخوة إن شاء الله تعالى ما تنساش أخوها في الدعاء، ودعاء الأخ بظهر الغيب ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك ملك ويقول لك مثله، فنسأل الله عز وجل له يعني الشفاء العاجل وأن يزيل عنه ذلك الكرب. هل يجوز المتاجرة في الكلاب، بيع وشراء وتربية في المنزل وحراسة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ورخص في كلب الصيد، ولكن نقول كلب الصيد ده يبقى أيضا لا يباع، لا يباع، رخص في الاستعمال في الانتفاع، بينا يبقى ان الشارع رخص لنا في الانتفاع لكن لم يرخص لنا في البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يبقى ده كلام صريح، يبقى التجارة في الكلاب أو بيع الكلاب شراء الكلاب يبقى ده لا يجوز، ولكن جاز الانتفاع كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الصحيحة من السنة؟ ورد صيغ كثيرة، يعني ورد صيغ من الصيغ اللي احنا بنقولها في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. دي صيغة من الصيغ، دي صيغة من الصيغ، والصيغ كثيرة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى أي صيغة من الصيغ، أي صيغة من الصيغ، الصيغ كثيرة التي وردت في السنة، لكن نقول هذه الصيغة اللي احنا يعني بنذكرها في التشهد، نذكرها مثلا في صلاة الجنازة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. هل يجوز غيبة اليهود النصارى أهل البدع مثل الرافضة وغيرها؟ في فرق ما بين أنك أنت الغيبة أساسا تغتابه، تغتاب واحد نصراني واحد يهودي مثلا، هل تغتابه عشان هو نصراني يهودي؟ لا، بنغتابه إحنا لفساد منهج، يبقى بنبين فساد منهج، بنتكلم الرافضة دي غيبة، أنا ببين لك فساد المنهج ده هو، وإن ده منهج مخالف لأهل السنة، منهج مخالف لأهل السنة، فنقول والله هذه الرافضة كلامهم كذا كذا، وهذه عقيدة هؤلاء، وإن عقيدة مخالفة لأهل السنة، يعني نقول والله خطأ النصارى في كذا، خطأ اليهود في كذا، فلا غيبة لفاسق، مش معنى لا غيبة لفاسق إن احنا نعوده ونجيبه سيرة مثلا ممثلين وممثلات بلا داعي ولا ضرورة، احنا وقتنا نشغله بأفضل من كده، يعني وقتنا نشغله، يبقى لا غيبة لفاسق لما بنحتاج لذلك الأمر، بيان ان هذا الانسان مثلا بيفعل معصية وجاهل بالمعصية فنحذر منه، نقول احنا بنختابه كده لانه مش جالس، لا، لا غيبة لفاسق كده، يبقى احنا احتاجنا للكلام فبنبين، فلا غيبة لفاسق، لكن مش معنى لا غيبة لفاسق ان احنا نعقد مجالس كده عشان نتكلم على مثل اهل الفسق ولا الفن والتمثيل، لو الامر محتاج الى هذا الامر للبيان، يعني بيان فسادهم، بيان كذا وبيان كذا، يبقى احنا محتاج كده، ودي ليس بغيبه، انما مش معناها ان احنا ابتداء كده نقعد نتكلمه ونقول لا غيبه لفاسق واحنا نخوض بقى يعني في في في الكلام، قول لا، ده احنا لا غيبه لفاسق لما بنحتاج لنبين هذا الامر، دي مش غيبه، هذه ليست بغيبه، لكن ما احتاجناش نبين الامر خلاص بقى، يبقى احنا عندنا المشاغل الاساسيه، عندنا المشاغل الاساسيه، عندنا الذكر والاستغفار والتسبيح والتوبه والانابه لله عز وجل وقراءه القران. هل خلع الخفين من توضع مس عليهما ينقض الوضوء؟ يعني برضك ده يعني خلاف بين اهل العلم، هل يا ترى اتوضيت كده ومسحت على الخفين فخلعت الممسوح عليه، هل بكده يعني لا يجوز ان انا اصلي ولا جازت الصلاه؟ وان خلع الخفين طالما ان انا لسه على وضوء يبقى مسحنا، يبقى انسان كان متوضئ ولابس الخفين وبعدين انتقد وضوء هذا الانسان وتوضا ومسح الخفين، وبعد كده خلع الخفين، هل لما يخلع الخفين يبقى وضوء انتقد كده ولا لا حرج في هذا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فالبعض قال اللي هو لو خلع الممسوع عليه في هذه الحالة طبعا هينتقد وضوء هذا الإنسان، انتقد وضوء هذا الإنسان. والبعض قال يعني مسح خلع الخفين الممسوع عليها كما يعني حلق الرأس بعد المسح عليها، حلق الرأس بعد المسح على الشعر، مسح على شعره كده وبالتالي جاء أزال الشعر، يبقى أزال الممسوع عليه، أزال الممسوع عليه. فيا ترى في الحالة دي هينتقد وضوء أو لا؟ لا ينتقد وضوء، يبقى لو أزال الشعر الممسوع عليه بعد الوضوء لم ينتقد هذا الإنسان. فالبعض قسى على ذلك الأمر، البعض قسى على ذلك، والبعض قال لا، يعني مسح الخفين ده بدل المسح على بدل غسل الرجلين، وبالتالي لو يبقى رفع أو زال الممسوع عليه يبقى هينتقد ذو. هذه المسألة فيها، فهي قولين لأهل العلم. هل يصلح أن نقول أنه من مات في حادث سيارة فهو شهيد قياسا على الشهيد بالهدم؟ يعني ناخد بالنا، يعني الناس بتسعى كده ان مثلا لما يكون واحد ميت، ممكن يكون ميت فاسق سكران اي صورة من الصور، فعلى ذلك يبقى شهيد. المرأة اللي هي نقول لك والله ما الغريق شهيد، الغريق اساسا ايه؟ شهيد. فامرأة غرقت في البحر كده ولبس ملابس البحر، يعني يبقى ده شهيد؟ يبقى نقول ده شهيد؟ ما هو ده غريق اهو، يعني ده غريق. فإحنا نتابعه. وبعدين يعني ساعات الإنسان عايز يقول الكلام ده عشان يخفف من الأمر على أهلي، من خف على أهل الميت، يقول أبشر ده هو شهيد كده، ده هو شهيد. يعني أنت تترك الأمر لله تبارك وتعالى. والشهادة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن هو الهدمة والحرقة والغريق والذي مات بالطاعون، المرأة أيضا تموت في دم النفاس، كل ده أيضا شهيد. ما حكم التسميع على الوضوء في الخلاء؟ هل يساوي ذلك مع وضوء الغسل؟ يعني هنا نسمي، لو إحنا ندخل خلاء وحنتوضأ يبقى أفضل كده قبل ما ندخل بنسمي، قبل ما ندخل كده بنجري التسمية وندخل نتوضأ على طول. هل مقصود من أن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف شاء؟ والكبر أم علو الهمة ودنو الهمة؟ وكيف يحافظ المسلم على التزام، حيث أن إقبال القلب على الطاعات والنوافل دروس العلم في بداية الالتزام يختلف تماما عن حاله بعد مرور فترة التزام، فكيف نلين القلب؟ يعني هو طبعا يعني قلوب العباد بين إصبعين وإصبع الرحمن، قال هل هو ده في الكفر والإيمان أم علو الهمة ودنو الهمة؟ قلوب العباد بين إصبعين وإصبع الرحمن، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعته أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغ أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك في إقبال العبد على طاعة الله عز وجل كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى، إقبال العبد وغير ذلك. لكن أنت المطلوب أن احنا يعني في بداية الالتزام بتبقى النشوة موجودة، وبالتالي تبقى ايه، وبيرى ان الهم عليه، بيرى ان الهم عليه. انت المفروض ان احنا نتابع بقى، المفروض ان احنا نحافظ، زي بالضبط كده لما الولد بيحقق نتيجة طيبة في الامتحانات بتقول له ايه؟ تقول له خلاص بقى اجتهد وحافظ على ذلك المستوى. ايه المطلوب منه؟ يبقى المطلوب منه الاجتهاد بقى، مطلوب مش هو والله هيعتمد ان هو خلاص نجح وجاب مجموع كبير في مثلا في هذه السنة، لا، ده المطلوب ان هو المواصلة والمواظبة والاستدامة على ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستدامة والاستمرارية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني المختلف فيه الحق بإذنك إنك تأدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم كان النبي كما قال الله جل عنه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى دي الاستدامة والاستمرارية، استدامة واستمرارية، بنأخذ بالأسباب وكذلك بتلجأ ربك سبحانه وتعالى في أن توفق إلى تلك الطاعة، تعبد ربك حتى أتيك اليقين. فالأمر ساعات بيبقى نقول إن هو بتبقى شحنة في الأول وبعد كده بيعقب ذلك فطور، قلنا لأن جدا لم تحافظ عليها. وإحنا عشان يلين القلب لازم تتعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى، لازم تتعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى. لو وقرت هذه المعرفة في القلب هيكون لها ذلك النتائج، هيكون لها ذلك النتائج. فإحنا ننتبه أنك أنت مفترض أننا يعني أن أتعهد القلب، افترض ان انا اتعاهد القلب زي ما وقع كده في قلبي في البدايه حب الطاعه وحب هذا الطريق، يبقى انا احافظ كده ونزيد من ذلك الحب. ولابد انك انت تتعرف على الرب سبحانه وتعالى، تتعرف على الرب، لان المعرفه متى وقعت في قلب الانسان والانسان بيتذوق لذه تلك الطاعات فلا يتخلف عن ذلك، لا يتخلف. ولذلك كان ايضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم من قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. يبقى ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عايزين الملازمه والاستمراريه وتعهد القلب. ونقول ان انت نتعرف على الله عز وجل، المعرفه تنزل في قلب الانسان بصوره صحيحه يكون لها ذلك النتائج. عليك السلام. هل يجوز استعمال البطولة تحتوي على منتج الكحول؟ قلنا عليه. ما حكم صورة البطولة على التليفون المحمول مثل صورة الأولاد أو صور الأب والأم والأهل؟ يعني نبعد عن الأمور دهية، خاصة أن هي يعني ما نقول أن يعني ما فيش أي نوع من أنواع المنفعة. احنا قلنا الأمر اللي هو والله كده هيختلف فيه نبعد عنه، نحاول نبعد عنه. فهي هنعمل بها الصورة، هنعمل بها الصورة، هي موجودة على التليفون وخلاص. لكن هنعمل بقى ايه؟ ما ممكن نقول هذه الصوره ان كانت مثلا ممكن واحد يصور، هيصور زوجته، يصور بنته، يصور مثلا حد من النساء، يقع التليفون ده يضيع منه، يقع مثلا، فهيبقى الصور دي موجوده، هيبقى الصور دي موجوده. فاحنا نبعد عن هذا الامر، نحاول نبعد احنا اساسا ذلك الامر. ان حتى لو كانت صوره انسان، ما لو وقع في صوره في ايد واحده مثلا من النساء وليست بمحارم هذا الانسان، ممكن تشوف الصوره، يبقى احنا ايه كاننا قدمنا لها الصوره دي. احنا نبعد عن الامر ده، يعني نبعد. فهي بس هي دايما التقليد موجود، التقليد عندنا يعني موجود. وحقا يعني بقت من المصائب اللي موجوده مساله التليفون ابو كاميرا ده، يعني بس بالمصائب اللي موجوده، ومصائب كثيره بتحدث يعني بسبب هذه التليفون. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.